بعد ما تعودت بعدك غصب عني غصب عني بعد ما نسيت الأماني والتمني والتمني بعد ما تعودت بعدك غصب عني غصب عني بعد ما نسيت الأماني والتمني التمني كلمتي اتقالوا اتقالوا شالوا الصبر مني كلمتي اتقالوا اتقالوا شالوا الصبر مني صحف عينيا حننهم لابتسامة صحف عينيا حننهم لابتسامة صحوا دمعي يود كلمة من كلامك صحوا بعينيا حننهم لابتسامة وصحوا سمعي يود كلمة من كلامك صحوا حتى الغيرة صحولي ظنوني صحوا حتى الغيرة صحولي ظنوني وابتدى قلبي يدوبني يدوبني فهاتوا في أهاتوا وابتدى الليل الليل الليل الليل يبقى أطول من ساعاته ابتدى قلبي يدوبني فهاتوا في أهاتوا وابتدى الليل الليل الليل الليل يبقى أطول من ساعاته وصار أسمع نبض قلبي بيناديك روحي فيك مهما جرى أنا روحي فيك أنا روحي فيك تسوى إيه الدنيا وأنت مش معايا هي تبقى الدنيا دنيا إلا بيك.